فلهم بإن ولا لآباء كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أولت الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أرشدا فضربنا على آذانهم في كبسنا عددا ثم بعثناهم لنعلم أي حزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك ما هم بحق وفتة الأمر ربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم سلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا